أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل المؤلف. كتاب الصيام، يجب صوم رمضان لإكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعد. وهو المعتمد، يعني يكفي عدل الرؤية ولا يلزم اثنان. نعم. وفي قول عدلان وشرط واحد صفة الوجود بالأصح. اكتب المنصوص، الأصح المنصوص. لا عبد أو المرأة. اكتب فليس العبد والمرأة، فليس من العدول في الشهادة، فليس من العدول الشهادة أي على شهادة ثبوت الصيام. نعم. وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا بالأصح. اكتب المنصوص. ليش طيب؟ لأن تم بالعدل 30 والشهور العربية إما 29 وإما 30. نعم. وإن كانت السماء مظلية. يعني في الشيارين. وإذا روي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد. اكتب عند القريب. يتكلم عن رؤية الهلال في بلد، هل تلزم البلدان الأخرى أم لا؟ اكتب عند القريب كبغداد والكوفة. وإن شئت قلت كبغداد والكوفة. هذان بلدان قريبان. فإذا ما وراء ذلك يكون يعني ايش؟ فإذا تعتبر القربة في بغداد والكوفة. قديش بينهم وراء؟ كان حوالي 60 تقريبا. قال دون البعيد، اكتب عند البعيد كالحجاز والعراق. كالحجاز والعراق. نعم. دون البعيد بالأصح، والبعيد مسافة القصر. اكتب عند قوله والبعيد مسافة القصر، وصححه المصنف في شرح صححه المصنف في شرح مسلم، لأن الشرع علق بها، وصححه المصنف في شرح مسلم لأن الشرع علق بها، أي مسافة القصر علق بها كثيرا من الأحكام، كثيرا من الأحكام. نعم. وقيل باختلاف المطالع، قلت هذا أصح. القائل هو النووي رحمه الله صحح المذهب أن كون المعتبر اختلاف المطالع. اكتب لأن أمر الهلال أي ثبوته وعدم ثبوته لا تعلق له بمسافة القصر، لا تعلق له بمسافة القصر. وكل هذا المعمول به على مثل هذا من أيام ابن عباس إلى يومنا هذا، هذا المعمول به خلاف المطالع. نعم. قلت هذا أصح والله أعلم. وإذا لم نوجب على البلد الآخر مسافة فسافر إليه من بلد الرؤية، الأصح أنه يوافقه مرسوم آخرا. اكتب أن يوافقه وجوبا. قوله في الصوم آخرا يعني وإن كان قد أفطر البلد الذي كان هو معه فيلزم أن يصوم معهم آخر شهره، يصوم معهم آخر شهره. نعم. ومن سافر من البلد الآخر الآخر إلى بلد آخر الآخر ومن بلد آخر إلى بلد رؤيا عيد معهم وقضى يومه. نعم. ومن أصبح معينا فسارت سفينته إلى بلد بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه ينسب بقية اليوم. اكتب وجوبا. ليش طيب كل هذا الكلام يا إخوان المنهج؟ قال لأن الموافقة الظاهرة التي تؤدي صورة اجتماع المسلمين واجبة، وما أدى إلى شيء من التفرق حرام. هذه قاعدة تحفظوها في كل أحكام الشرع. نعم. أصل في أركان الصوم النية شرط للصوم، ويشترط لفرضه التبيين. يعني تبييت النية. نعم. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل. يا أخي. الآن الذي تكتب بل يكفي، يعني النية بل يكفي ولو من أوله، تكفي النية ولو كانت من أول الليل. نعم. وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها، وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنفس، ويصح النفس بنية قبل النية قبل الزواج. وكان بعده في قول اكتب قياسا على ما قبله، قياسا على ما قبل الزواج، لا فرق بين قبل الزواج وبعد الزواج. هذا القول الثاني، قياسا على ما قبله. اذا فرق عليك الاول اكتب له اي قبل الزواج، ان الهاك تعود على الزواج. نعم. والصحيح اشتراطه اكتب عند الصحيح المنصوص، المنصوص. نعم. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم في أول النهار. اكتب لئلا يسبقها مناف للصوم كأكل. ويجب التعجيل بالقرب. يعني رجل أراد أن يصوم النافلة فلم يخطر بباله أن يصوم إلا الساعة 10 صباحا. يصح لكن في حالة واحدة، إذا لم يكن قد أكل قبل. واضح؟ إن كان قد أكل لا يصح. أما إن لم يأكل يصح أن يعني، هذا معنى الكلام. نعم. ويجب التعليل في الفرض. اكتب لأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر، بما نقل في قواعد الفقه. النية عند الاجتماع أو إذا كانت على هذه المدة يجب فيها التعيين، التعيين تتعلق به النية، من صلاة فرض أو نافلة، إن كان صوما من صوم فرض أو نافلة أو نذر أو غير شيء. طيب، يعني ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة، لأنه يعني الصوم، لأنه عبادة مضافة إلى وقت، فوجب التعيين، فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس، فوجب التعيين في نيتها أي هذه الأيام التي تصال كالصلوات الخمس، تفرق بين كونها الفجر والظهر والعصر، في رمضان تفرق بين كونها اليوم الأول أو الخامس أو العاشر أو الأخير. نعم. وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان، يعني هذا كمال النية، كمال النية. نعم. عن أداء فرض رمضان هذه الليلة هذه السنة لله تعالى، وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. اكتب كذا ذكر الرافعي في كتبه وتابعه المصنف الروضة، وظاهره أن يكون الأصح اشتراط الفرضية. طب ليش اشتراط الفرضية؟ لأنها هي التي تميز بين كونه فرضا وبين كونه نافلة، وبين كونه فرض رمضان وبين كونه فرض كفارة، وبين كونه فرض اليوم الأول وفرض اليوم العاشر وهكذا. ولهذا اشترط الفرضية دون الأداء وغيره. قال اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة إلى الله تعالى، لكن صحح في المجموع تبعا للفريضة، لكن صحح في المجموع سبعة من الأكثرين عدم اشتراطها هنا. وين هنا يعني؟ يعني في رمضان حتى الفرقية غير مشترك. طب ليش؟ لعدم الالتباس. واضح؟ مثل ما قلت في الصلاة لعدم الالتباس. رمضان لا يمكن أن يلتبس لغيره. قال وهو المعتمد، وهو المعتمد بخلافه في الصلاة. نعم. والصحيح رأيه المنصوص. والصحيح المنصوص أنه لا يشترط تعيين السنة. نعم. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه، لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بخوف من يثق به. يعني إلا أن يثبت اليوم التالي أنه حقا من رمضان فيقع عنه. نعم. من عبد أو امرأة أو صبيان أو صبيان رشداء. طيب ليش هنا هذا السؤال الثالث، ليش هنا قبل قبل قول العبد والمرأة ولم يقبل في ثبوت رمضان؟ أيوة هذا ينقل شهادة الثبوت ولا ينقل الثبوت، فرق بينهم. نعم. فلو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزاه إن كان منه، ولو اشتبه صام اكتب اكتب ولو اشتبه رمضان على أثير أو نحوه، ولو اشتبه رمضان على أثير أو نحوه. نعم. صام شهرا بالاجتهاد. يعني أي شهر؟ فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح. أيوة يكون واقعا طبعا. ليش؟ لأنه ما وافق رمضان. نعم. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر. نعم. يعني أنه صار 29 وكان رمضان في الواقع 30 يقضي. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه. يعني صام اجتهادا فكان صومه قبل مجيء رمضان ثم تبين له أن رمضان لم يأتي بعد، ثم يكون هذا الصيام نافلة. نعم. وإلا فالجديد وجوب قضاء. اكتب. وأفهم كلام المصنف أنه إذا لم يبن الحارس، لا أعرف شيء يعني، إذا لم يبن الحارس يعني صار قبل المجيء لكن ما تبين له أن رمضان لم يأتي بعد، أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، وهو كذلك. يعني الشرير يقرر قال وهو كذلك كما في الصلاة لأن الظاهر صحة الاجتهاد. لا. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقضاء دمها ثم انقضى ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر حيض. اكتب. لأنها جازمة بأن غدها كله طهر، أي من أول بلوغ فجر، أول بلوغ فجر، لأنها جازمة بأن غدها كله طهر. نعم. وكذا قطر العادة بالأصح. فصل. شرط الصوم الإمساك عن الجماع. شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاء. والصحيح انه لو تيقن انه لم يرجع شيء الى جوفه بطن. يعني الاستقاء تبطل الصوم سواء تيقن رجوع الشيء او تيقن عدم رجوعه. نعم. وان غلبه القيد فلا باس. نعم. وكذا لو اخترع رقابه وضربها بالاصح فلو نزلت في دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها، فإن تركها مع قدرة فوصلت الجوف أبطر على أبطر بالأصح. وعن وصول العين عند العين، العين مش العين للجرم، وخرج بها الأثر كالريح بالشمس، كالريح بالشمس. نعم. وصول العين إلى ما يسمى جوبا. اكتب كسلسلة أو حصاة. كسلسلة أو حصاة. نعم. يعني كل هذا يفضل. وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء. فعلى الوجهين باطل الدماغ والبطن والأمعاء والبدانة المخطر بالاستعاض أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جاذبة أو معمومة ونحوهما. قول الحقنة ليست الحقنة هي الإبر المعروفة في هذه الأيام، إنما الحقنة شيء كالفربة يوضع فيه مادة الدواء وغيره، ولها أنبوب يدخل إما عصبة الدبر وإما القبل ويضخ ما في هذه الفربة إلى الجوف. هذه هي الحقنة التي يتكلم عنها العلماء. أما الحقنة التي هي الإبر المعروفة ما كانت معروفة في زمانه، لكنها تحمل على هذه الحقن. فعند الشافعي تفكر الحقن مطلقا سواء كانت مغذية أو غير مغذية. وهنا ملاحظة، تعداد هذه الأشياء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله عليه تبين أن الجوف ليس فقط هو البطن، فالجوف الدماغ جوف، رأس جوف، والحلق جوف. أما الأكاد فليست جوف، لأنهما ليست محلا للطعام ولا للشراب. احفظوه، واضح؟ لأنه يكفيك هنالك إيش؟ حكم البخاخ الذي يؤخذ بتوسيع الصفبات. هذا يصل إلى جوف الرئتين، لا إلى جوف البطن. والمعتبر التخطيري جوف الدماغ وجوف البطن وجوف المثانة وجوف الدبر وجوف القبل عند المرأة. هذه هي الأجواء المعتبرة في التخطير. أما جوف الرئتين فغير المعتبر، لأن الجوف المعتبر عند الأئمة هو يا إخوان جوف الطعام والشراب، وليست الرئتان محلا لذلك. واضح؟ نعم. والتخطير في باطن الأذن والإحليل مفطر بالأصح. ليش؟ قال لأنه يؤدي إلى جوف مفطر. نعم. وشرط الباطن كونه من مدد مفتوح فلا يضر، فلا يضر وصول الدهن في التشرب المسار. في التشرب واحد سهم الريغين فتشربته مسام الجلد، مسام لا يؤثر، لأن العبرة أن يكون مفتوحا أو مدخولا فيه، مثل الإبر اللي احنا حكينا. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاتحاد، وإن وجد طعمه بحده. اكتب. ليش ما تفطر الاتحاد؟ أن الواصل إليه يعني الجوف من المسام وليس من المنفذ المفتوح، يعني من المسام، لأنه لا يزال مسام كذلك. نعم. وكونه بقصد. نعم. يعني لا يكون من مدخل مفتوح ويكون بقصد، لأنه يعني قد يدخل إلى جوفه بلا قصد. تفضل. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار طريف أو غرفلة ثقيل لم يخسر، ولا يخسر ببدع ريقه من معدته. فلو خرج لحظة من معدنه، يعني من مخرج النعال والحلو مع اللسان، مش معدته. النعال لا خطأ، النعال لا يخرج من المعدة، من معدنه. نعم. ولا يخسر ببدع ريقه من معدنه. نعم. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو مل خيط ريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر. ليش؟ قال لأنه أدخل إلى الجوف ما ليس منه شيء، فخرج خرج عن حد الظاهرة في الفم ثم ابتلعه للتحليل، لأنه أدخل إليه فكان خارجا عنه. نعم. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يخطر في الأصح. ليش؟ لأنه ما خرج عن حد، جمع ريقه في الفم ثم ابتلع عليه. نعم. ولو سبق ماه المضطرب أو استنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه بالغ، إنه إن بالغ أفطر وإلا فلا. نعم. و ولو بقي طعام بين أسنانه وقجر به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، ولو أوجر مقام لم يفطر، وإن أكره حتى أكل أفطر بالأصح. قلت قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم. وإن أكل يهم المكره، وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يفطر بالأصح. قلت الأصح ولا يفطر والله ناسي، والناسي والمكره غير مكلفين. والجماع كالأكل على المذهب، أي كالأكل في أحكامه حالة الإكراه والنسيان والخطأ، فإن كان عن إكراه ونسيان وخطأ ففيه التفصيل الذي ذكره، ورجع الإمام رحمة الله أنه أصح في مذهب إيش؟ أنه ليس. نعم. وعن الاستمناء فيفطر به، وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة يكتب المضاجعة إلى حائل، شرط يكون إلى حائل لأنه مباشرة. إيش معنى المباشرة؟ قلنا مأخوذ لا مش الجماع، المأخوذ من بشرة والجلد، المباشرة التقاء الجلد بالجلد من غير حائل، المباشرة غير الجماع يا أخوان. كان النبي يباشر صائما، إذا خدناها الإجابة مشكلة. نعم. وقبلة ومضاجعة لا فكر، لا فكر ونظر شهوة اكتب، أو بضم امرأة، أو بضم امرأة يعني للزوجات والإنسان أكثر من زوجه، بحائل بشهوة. أيضا هذا عنده عند الأئمة لا يفكر. ليش قال؟ لأنه يشبه الاحتلام، لأنه يشبه الاحتلال، يعني لأنه وقع من غير مباشرة. طيب تفضل. وتكره القبلة إن حركت شهوته. نعم. والأولى لغيره ترك تقواه. نعم. قلت هي كراهة تحريم بالأصح. المنصوص عند الأصح المنصوص والله أعلم. نعم. بالأصح والله أعلم. ولا يفطر بالبسط والحجامة. البسط مجرد ايش؟ الجمش شق اللحم، والحجامة معروفة شق الدم، اما بالطريقة القديمة للأنبوب او كما هو معروف في هذه الأيام شيء يخفي او يخرج الدم جمعه. طيب والاحتياط؟ والاحتياط الا يأكل آخر النهار الا بيقين، ويحل بالاجتهاد بالأصح. نعم. ويجوز إذا ظن بقاء الليل. قلت وكذا لو شك والله أعلم. ولو أكل باجتهاد أو لا أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صوته. اكتب بتحققه خلاف ظنه، ظن الليل فكان النهار، فظن النهار فكان الليل. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في يوم، إن وقع الأكل، إن وقع الأكل في أوله مكتوب، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، يعني إن تسحر وهو يشك في ليل أو في نهار، فما بعد تسحره أنه نهار، تهمه، لا شيء يعني، لأن الأصل بقاء الليل. لكن الأفطر ظن قدوم الليل فبان أنه نهاشه مفطر لأنه أفطر بقاء النهار. نعم. وبطل في آخره. اكتب لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. ولو طلع الفجر وفي بابه طعام فنظره صح صومه، وكذا لو كان مجامعا فنزع بالحال فإن مكث بطل. فصل. شرط الصوم الإسلام والعقل. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. تكلمنا سابقا الشيخ خالد عن حفظ الكتاب، تكلم في مرة من المرات ايش بقول لك شرط الصوم ثم يذكر أشياء متعددة ولم يقل شروط قوم. قلنا هذا من باب إفادة العموم من المفرد المضاف المفرد إذا أريد أفاد العموم. لما قال شرط هذا مفرد، لما قال الصوم هذا مضاف إليه وأضيف الشرط إلى الصوم، فكأنه يقول شروط الصوم. من أين جاء العموم؟ من إضافة المفرد. نعم. ولا يضر النوم يستغرق على الصحيح، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أغاق لحظة من نهاره. اكتب فإن لم يفق ضر، فإن لم يفق ضر، يعني الكل سيره غير صحيح. أي معنى ضر؟ نعم. ولا يصح صوم العيد، وكذا التشريع بالجديد. اكتب وفي القديم يجوز صومها، أي يعني التشريع يعني للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة، عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج، واختاره المصنف. نعم. ولا يحل تطوع يوم الشك إلى سبب، فلو صامه لم يصح بالأصح، وله صومه عن القضاء والنذر. اكتب والكفارة، قال وله صومه عن القضاء والنذر والكفارة من غير كراهة على الأصح، لأن له سببا فجاد، كنظيره من الصلاة، كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة، كنظيره في الصلاة في الأوقات المكروهة. نعم. وكذا لو وافق عادة لطوعه وهو الثلاثين، وهو يومه، هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد به صيام أو عبيد أو فتقة. اكتب أو نساء وظن صدقهم، أو نساء وظن صدقهم. طب ليش ما قبلت في ثبوت الشهر وقبل شهادتهم؟ ليش ما بنقبل الصبيان والعبيد في ثبوت الشهر وقبلت الآن؟ قال لأنهم نقلوا خبرا ولم ينقلوا إثبات الكلام، إنما نقلوا خبر إثبات الكلام، هذا الفرق. نعم. الفروق يا إخوان ضروري إنه صارت في فقه الإسلام، وإحنا بننصح إما أن تراجع مبحث الفروق في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وتحب توسع شوف كتاب الفروق للفراغ رحمة الله عليه، اقرأ يا إخوان، اقرأ، لازم تقرأ الكلام. وليس إفطاح الغيب بشك، بل هو اكتب بل هو من شعبان، إذا الشك يكون إيش؟ اليوم الثلاثين. وليس إفطاح الغيب بشك، اكتب بل هو من شعبان. ويسن نعم، ويسن تحشير الفطر على تمر وإلا فما، وتأخير السحور ما لم يقع في شك. اكتب ما لم يقع في شك في طلوع الفجر. نعم. وليصل لسانه عن الكذب والغيبة والغيبة، ونفسه عن الشهوات، ويستحق أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. اكتب ليخرج أو ليخرج، يصير اثنين، من خلاف أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه قال لا يصح صومه، يعني الجنب عند أبو هريرة صيام باطل. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والأكل، وأن يقول عند فطري اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان. وأن يعتكف لا سيما بالعشر الأواخر منه. طبعا اللهم لك الصمت الراجح من حديث طيب، فالثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام يشكو ذهب مره فاستلم الى روز واستلم الى جريج. نعم. فصل في شروط وجوب صوم رمضان. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ واطاقته. اطاقته ايش يعني؟ اطاقه الصيام. اطاقه الصيام قد يحصل على الله ويؤمر به. ويؤمر به الصبي بسبع اذا اطاق. يباح تركه للمريض اذا وجد به ضررا شديدا. وللمسافر سفرا طويلا مباحا. ولو اصبح صائما فمرض افطر. وان سافر فلا. اكتب. فلا يفطر في الاصح لانها علاجه اجتمع فيها الحضر والسفر. فغلب جانب الحضر لانه الاصل. فغلب جانب الحضر لانه الاصل. نعم. ولو اصبح المسافر. ولو اصبح المسافر والمريض صائمين ثم اراد الفطر جاد. فلو اقام وشبي حرم الفطر على الصحيح. واذا افطر المسافر والمريض قضيا. وكان الحائض والمقصر بلا عذر وتارك النية. اكتب لانه لم يصم. بمعنى الصيام كان ما صار. فلانه لم يصم النية شر. نعم. ويجب قضاء ما فات بالإهمال. اكتب لانه نوع مرض. طبعا شرط ايش بما سبق يكون اغماء يوم كامل ولم يسلم ولو لحظة واحدة. نعم. والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون. وإذا بلغ بالنهار صائما وجبا. اكتب عند صائما بأن نوى ليلا. نعم. وجب إطعامه بلا قضاء. اكتب في الأصح. بلا قضاء. في الأصح. ولو بلغ فيه. ولو بلغ فيه مفطرا او افاق او اسلم فلا قضاء في الاصح. ولا يلزمهم امساك بقيه النهار في الاصح. ليش؟ لانه مش مكلف. ما بدا النهار وهو مكلف. ان بلغ اثناءه صار مكلفا فيسقط اليوم من التكليف. مش محسوب. ولهذا قال لا قضاء في الاصح. نعم. ويلزم من تعدى بالفطر او نسي النية. لا مسافرا او مريضا زال عذرهما بعد الفطر. ولو زال اكتب بعد زال عذرهما. ولو زال عذرهما. نعم. قبل ان ياكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب. اكتب فكذا يعني لا يلزمهما الامساك. فكذا اي لا يلزمهما الامساك. فكذا في المذهب. والاظهر انه يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه في رمضان وامساك بقيه اليوم من خواص رمضان خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء. فصل في فدية الصوم الواجب. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إن كان القضاء فلا تدارك له ولا إثم. فلا تدارك في الفدية يعني لا يلزمه. فلا تدارك في الفدية ولا في القضاء لعدم تقصيره. فلا تدارك أي في الفدية ولا في القضاء لعدم تقصيره. نعم. فلا تدارك له ولا إثم. وإن مات بعد التمطر لم يصم عنه وليه في الجديد. اكتب لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة. نعم. فليخرج يخرج من تركته لكل يوم مدة طعام. اكتب وفي القديم مثل القديم. وفي القديم يصوم عنه وليه. وكذا النذر والكفارة. قلت القديم هنا أظهر. اكتب للأخبار الصحيحة. للأخبار الصحيحة. لأن الذي سئل فقال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه. منهم من قال هذا صيام النذر وإطلاق النبي يبقى على عمومه صلى الله عليه وسلم ما لم يأت ما يقيده. ولهذا أخذ النووي رحمه الله عليه أو قال الأظهر بن خليل في الأخبار الصحيحة. نعم. والولي عند الواو تحت الواو وعلى القبيل اكتب على القبيل وعلى القبيل الولي. نعم. الولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا الأصح. اكتب قياسا على الحج. ايش يعني لا مستقلا؟ يعني صام من غير أن يستأذن الأولياء. ما بس قياسا على الحج. نعم. هذه أدلة كثيرة لمن يزعم أن العبادات تشبه قياس. كل قياس عبادات هذا صحيح ولا؟ نعم. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم تفعل عنه ولا شيء. وفي الاعتكاف قول والله أعلم. طيب اكتب لي هنا عند والله أعلم. ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف فإنها تجوز تبعا بالحج. نعم. والأظهر وجوب المد على من أثر بالكبر وأما الحامل والمرضع فإن أصاب خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية. اكتب كالمريض كالمريض أو على الولد لزمتهما الفدية بالأظهر. نعم. والأصح أنه يلحق بالمرضع. اكتب والأصح أنه يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية في الأظهر مع القضاء. من يلحق بالمرضع؟ نعم. في إيجاب الفدية في الأظهر مع القضاء يلحق بها من أحضر لإنقاذ مشرف على هلاك للمتعدي بفطر رمضان بغير جماع. اكتب يلزمه القضاء فقط. المتعدي بفطر رمضان بغير جماع شو يلزمه؟ قال فيلزمه القضاء فقط من غير كفارة يعني خلافا من احناف المالكية. نعم. ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر هذا التنوير التكفير يسموه. نعم. رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد اكتب لان سته من الصحابه قالوا ذلك لأن ستة من الصحابة قالوا ذلك والأصح تكوه بالتكوه أي المد إذا لم يخرجه أخرت لمد أخرت البيت نعم مدين شيء. طيب وأنه لو أخر فأنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير. نعم. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف أمداد إلى شخص واحد فجلسها جلس الفطرة. فاصبر موجب كفارة الصوم تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بسماع آثم أذى بسبب الصوم فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان. قول على ناس من النسيان وقوله ولا مفسد غير رمضان مثل من كان في قضاء رمضان وإن كان يأثم عند الشافعية لكنه لا يأخذ القضاء حكم الأصل. نعم. أو بغير اجتماع ولا مسافر جاء مع دنية الترخص. نعم. وكذل بغيرها بالأصح. اكتب إن قلنا يأتم بها أو وإن قلنا نعم. ولا على من صن الليل فبان نهارا. ليش؟ لأن الأصل بقاء الليل. ما ظهر الكلام، نعم. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به. رجل أكل ناسيا فظن أنه يفطر بهذا الأكل، فأتى أهله لا كفرت عليه. نعم. وإن كان الأصح بطلان صومه، ولا من زنى ناسيا ولا مسافرا أفطر. ولا مسافر ولا ثم استئنافه. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا، والكفارة على الزوج عنه، وفي قوله وفي قول عنه وعنها. نعم. وفي قول عليها كفارة أخرى، وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه، ومن جامع في يومين لزمه كفارتان، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. وكذا المرض أي حدوثه لا يسقطها. وكذا المرض على المذهب، ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلو عجز عن الجميع استقر في ذمته على الأظهر. نعم. فإذا قدر على خصلة فعلاه. خصلة. على خصلة فعلاه. والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلبة. إيش الغلبة؟ حاجة النساء الشهوة. نعم. وأنه ليجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. نعم. باب صوم التطوع. يسمى صوم الاثنين والخميس، وعرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وستة من شوال، وتتابعها أفضل. يعني ستة من شوال. نعم. ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت. قلتم أو الأحد. ومحل كراهة إفراد ما ذكر إذا لم يوافق عادة له، ولا يكره إفراد عيد، يعني ولا يكره إفراد صوم عيد من أعياد، ولا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل، أهل الملل بالصوم كالنيروز والمهرجان. هذه أعياد مين؟ البلوس، إيران. نعم. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو موت حق. نعم. ومستحق لغيره. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة فله قضاءهما ولا قضاء. ومن تلبس بقضاء حرم عليه قضاءه إن كان على طبعا إن كان قضاؤه. إن كان قضاؤه. إن كان على الطب وهو صوم من تعدى بالذق. وكذا إن لم يكن على الفور بالأمر. اكتب يحرم قطعه. وكذا إن لم يكن على الفور يحرم قطعه في الأصح. لأن لم يكن تعدى. لأن لم يكن تعدى بالذق. اكتب لأنه قد تلبس بالفرض. ايش فرض؟ القضاء رمضان. لانه قد تلبس بالفرض ولا عذر له بالخروج. ولا عذر له بالخروج. فلزمه اتمامه. والثاني قول الثاني. والثاني لا يحرم يعني فقط لانه متبرع بالشروع فيه. لأنه متبرع بالشروع فيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.